ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، مرحبا لأصحاب الحرص الشديد على علوم القرآن وعلوم السنة، على رفع راية لا إله إلا الله والحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله، على التوفيق في التيسير على هذه الدروس. فنسأل الله جل في علاه أن يجازي من يسر علينا على نشر العلم خير الجزاء، ونسأل الله جل في علاه لمن عان على هذه الدروس وعلى نشر هذه الدروس وعلى التيسير في هذه الدروس ولو بكلمة عان عليها، نسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في حصيلة حسناته يوم القيامة، ونسأل الله جل في علاه أن يسعد أمام ربه جل في علاه، يكون ممن ضرب بسهم في نشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بذلك يذب عن النبي صلى الله عليه وسلم بنشر سنته. أقول إن الله جل وعلا خلق الخلق وفاوت بينهم وفرق بينهم المنازل، فإن الله جل في علاه لا يستوي عنده كل البشر، فإن الله جل في علاه يفرق بين المختلفين ويسوي بين المتماثلين، ولذلك خلق الخلق وفاوت بينهم، فأفضل الخلق على الإطلاق هم الأنبياء والمرسلون، وفاوت الله جل وعلا بين الأنبياء وبين المرسلين، فأفضل البشر على الإطلاق خمسة من أولي الرسل كما ذكرهم الله جل وعلا في كتابه. وأيضا فإن الله جل في علاه فاوت بين منازل البشر، حتى أن جعل المهاجرين والأنصار هم خير الخلق بعد الأنبياء والمرسلين، ما من أمة فيها خيرية مثل هذه الخيرية. ثم تتابع الخير للناس، لكن كما قلنا هو تتفاوت درجات هؤلاء والمنازل بأسرها عند الله جل في علاه بالأعمال وبالعلم وبالتطبيق، ينزل الإنسان المنزلة عند الله جل في علاه. حصيلة ذلك تنبثق من قول الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا والله، الجواب لا والله، لا يستوون بحال من الأحوال. وقد قلنا لا يفرق الله جل في علاه بين المختلفين، لا يستوي العالم والجاهل بحال من الأحوال. وقد صدرنا قبل تدريس الكلام على دفع الإهام قبل أن السفر من الشهور الماضية، تكلمنا عن فضل العلم وتكلمنا على الفرق الكبير والبون الشاسع بين العالم وبين الجاهل. الجاهل يودي بنفسه إلى المهلكة، والعالم ينجو بعلمه. الجاهل يضل غيره، وأما العالم فيسترشد بما عنده من العلم ويرشد غيره إلى الطريق القويم المستقيم. وضربنا على ذلك أمثلة كثيرة. إن الرجل الذي قتل 99 نفسا، إن الله جل في علاه أنجى العالم الذي أفتاه وأهلك الجاهل الذي أفتاه. فالجاهل بجاهله قد هلك لما جاءه الرجل الذي قتل 99 نفس 99 نفسا، فذهب إليه فقال: هل لي من توبة؟ كان عابدا زاهدا لكنه كان جاهلا، فبجهله أودى بنفسه إلى المهالك لأنه لم يستفصل طريقه وأفتى بغير علم. وأجرأ الناس على الذين يتقحمون الناس على بصيرة، أجرأهم على الفتوى بغير علم، الذين يقولون على الله بغير علم. فقال: هل لي من توبة؟ قال: وكيف تكون لك توبة وقد قتلت 99 نفسا؟ فلذلك قتله وأكمل به 100، قتل نفسه بجهله. وكثير من الأمثلة التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت إلا بسبب الجهل، قد أودوا بأنفسهم إلى التردي وإلى الهلاك. بوسيس العابد كان رجلا حتى أن القوم أرادوا أن يجعلوا له الصومعة من ذهب من شدة زهده وعبادته وقربه من الله جل وعلا بالصالحات التي يتقدم بها بين يدي العبادات، لكنه لما عبد الله جل في علاه على جهل وما كان يعبد الله جل في علا على علم، ختمت حياته بأن سجد لإبليس، مات كافرا بجهله لأنه لم يستبصر طريقه بالعلم. ولذلك فإن الله جل في علا أول ما أمر نبيه صلى الله عليه وسلم ما أمره بالعبادة، أمره بالعلم، إذ بالعلم تستوي وتستقيم العبادة، كما قال الله جل في علاه: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وقلنا قبل ذلك بأن الجاهل يستلزم، أو قل موجبات الجهل أن الجاهل يستدعي دعاء الصالحين عليه، وأما العالم فإنما من شيء في الدنيا إلا ويدعو له، حتى الحيتان في البحر، حتى النملة في الجح فإنها تدعو للعالم، كما صحت الأخبار والآثار عن نبينا صلى الله عليه وسلم. أما الجاهل فإياك وإياه، فالجاهل يستلزم أو قل يوجب جهله إلى يجعل الناس يدعون عليه وأن الصالحين يدعون عليه. وأصلح الصالحين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث متكلم فيه لكن صححه شيخ الألباني، ونحن ندين الله بصحته. حديث الشجة العظيم هو حديث مشهور بين الناس يعلمونه، وهو أن أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا في سفر وجرح أحدهم، ثم قام من الليل جنب، قام جنبا فأراد أن يغتسل، لأنه إذا قام جنبا يريد بعد ما يقوم يصلي، فإذا أراد أن يصلي وكان متلبسا بالحدث الأكبر فوجب عليه الطهارة، الغسل صحيح من الجنابة، فقام يغتسل فنظر في نفسه قال: نعم أغتسل، لكن الماء لو نزل على رأسي ومر على الجرح أقتل، ماذا أفعل؟ فذهب يستفتي، ووالله أفتوه بعلم وبغير علم، ومع ذلك العلم الذي كان عندهم ما نفعهم، لأنهم تجرأوا على مسألة ما أتقنوه، وهذه فارق بعيد بين العالم وبين الجاهل. فسألهم فقالوا: لا نجد لك شيئا إلا أن تغتسل، وهذا علم، توافقون؟ لا، أنا أريد الجانب هذا، هذا علم توافقون؟ ما نريدك أنت، توافقون؟ أنا ما توافق أن هذا علم؟ طب هات ما عندك من الدليل، اثبت أنه علم. أنت أحسنت، نعم علم والله، لكن اثبت أنه علم. أنا أحسنت، هو جيد، لكن أنا أقول أنا أوافقك أنهم أفتوا بعلم، لكن علم غير محيط، ما أسقطوش المسألة على الواقع. هو العلم أن الله جل وعلا قال: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، صحيح ولا لا؟ مفهوم المخالفة، إن وجدتم ماء إيش؟ ما في تيمم، بطل التيمم. فقالوا: لا نجد لك إلا أن تغتسل، لأن الله اشترط شرطا للتيمم فلم يتوفر. إيش هو الشرط؟ عدم وجود الماء، ووجد الماء فعليك أن تغتسل. فلما أفتوا بعلم، لكنهم ما أتقنوا المسألة، وهذه تبين لك أيضا التفاوت بين العلماء. يمكن أن ترى بعض العلماء الذين اطلعوا على الحلال والحرام، اطلعوا على بعض السنن، لكنهم ما أتقنوا، ما يستطيعون الفتوى الصحيحة التي تؤخذ منه. فالسائل كان عنده من العلم ما عنده، على الأقل أنه عمل بقول الله جل في علاه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والناس على أصناف أربعة: عالم يعلم أنه عالم فذاك عالم فاسألوه، استفتي العالم الراسخ حتى تصل إلى بر النجاة، وعالم ناسي فذاك لا يعلم أنه عالم فذاك ناسي، فذكروه واستفيدوا من علمه. والثالث: جاهل يعلم أنه جاهل فذاك جاهل فارفقوا به وعلموه، استنوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما حدث مع كثير من الصحابة أن سلم يعلمهم، وكل منهم يقول: ما نهرني ولا كهرني، لكنه علمه، كالأعربي الذي بال ناحية المسجد، والرجل الذي صلى وتكلم في الصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم علمه. فهنا هذا الصاحب الجليل علم أنه جاهل فقام يلتمس العلم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فذهب إليهم فاستفتى، فأفتوه بغير علم، أو قل بعلم لكن علم إيش؟ ناقص. فأفتوه بغير علم أو العلم المحقق، فاغتسل فمات. هذه فجيعة. وأنا أسألكم بعد هذا: هل له القصاص أم لا؟ أفتوه بغير علم فقتلوه، فلما قتلوه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فماذا قال رسول الله؟ هذا الشاهد، محل الشاهد من الكلام على الفرق الواسع والبون الشاسع بين العالم والجاهل. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: حي هلا بالعلماء قد اجتهدوا فأخطأوا فلهم أجر. هذا قال، هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما قال ذلك والله، قال قتلوه قتلهم الله. من الذي دعا عليهم؟ هذه دعوة محققة مستجابة إلا رحمة الله الذي في علاها، فيها تفصيل آخر دعنا منه، لكن نقول الآن استلزم بجهله الدعاء عليه. قتلوه قتلهم الله، لما أفتوا بغير علم. فالبون شاسع والفرق واسع بين العالم وبين الجاهل. العالم ينجو بعلمه وينجي غيره، وأما الجاهل فيهلك ويهلك غيره. هنيئا لكم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه بالدين. هنيئا لكم بأنكم على إرث النبي صلى الله عليه وسلم. وخير الناس هم الأنبياء والمرسلون، ثم من كان تبعا، من كان وريثا للأنبياء والمرسلين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما العلماء هم ورثة الأنبياء. أفضل مزية ومكانة يرتقي لها المرء أو ينزل هذه المنزلة، منزلة العلماء التي نقول فيها الوكيل ينزل منزلة الأصيل. إنما العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فهنيئا لكم الحرص على هذه المجالس، ونسأل الله جل وعلا أن يديم هذا الخير ويثيب من يسر علينا هذه المجالس خيرا. أقول الدروس إن شاء الله ستكون يوم الجمعة، الكلام على اللغة العربية وأهمية اللغة العربية التي يفر منها الفارون، وهي بالنسبة لي ولكم مدارسة، نحن في طبقة واحدة، هي مدارسة ليستقيم اللسان ويحسن فهم الكتاب وأيضا سنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. وأيضا هذا في يوم الجمعة يكون اللغة مع كتاب دفع الإهام، وهذه مقدمات مهمة جدا لمعرفة المراد الله جل في علاه عن في آي الكتاب. ثم يوم الأحد إن شاء الله سيكون أصول الفقه شهاد الفحول، وهذا يعني من الأهمية بمكان، إذا قلت اللغة من الأهمية بمكان فلا ينقص عنها الدرجة الأصول، بل الأصول ممكن يرتقي عن هذا، لأن الأصول تنزل تحتها اللغة العربية. وسنن أبي داود بإذن الله سنتعرض له إسنادا ومتنا، فحي هلا بالحريص، وحي هلا بمن يشمر عن ساعد الجد، وحي هلا بمن يرى أنه أصبح وريثا للنبي صلى الله عليه وسلم، يسلك دربا يصل به إلى جنات ونهر، إلى مقعد صدق عند مليك مقتدر. أقول اللغة العربية من الأهمية بمكان، اللغة العربية صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم عمر كان يضرب على اللغة العربية ويقول: تعلموا اللغة العربية فإنها لغة القرآن. فهي من أوجب الواجبات، اللغة العربية هي لغة القرآن، هي لغة السنة، هي لغة الأجداد، هذه التي تميزك عن الآخرين. وأهمية اللغة العربية تظهر جليا للإنسان في أكثر من وجه. يعني إذا قام سائل من طلبة العلم كان فقيها لبيبا أريبا، قال: أنت تبين لنا أهمية اللغة وتتكلم عنها، انتهينا خلاص دخلنا. فنقول إذا قام فسأل فقال: اللغة العربية بهذه المكانة. ولما؟ الجواب: صحة الاعتقاد مرهونة باللغة العربية. الجواب: صحة العبادة مرهونة باللغة العربية. الجواب: الحفظ، حفظ اللسان من الزلل ومن الخطأ مرهون باللغة العربية. فهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم ورواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم مرهون منوط باللغة العربية. صحة الاعتقاد تقف عند اللغة العربية، لا يمكن أن يصح اعتقاد المرء إلا أن يتقن هذا الباب جيدا. عندما يقول الله جل في علاه: وكلم الله موسى تكليما، أو يقول الله جل في علاه: تلك الرسل، لا استيقظوا، عندما أخطئ لا تنامون، خذوا علي أنا سأخطئكم، فإيش فلا أجد الإخوة تقف هكذا، أنا سأقول الآية ممكن أخطئ فيها، أقول الحديث أخطئ فيه، فنظر الدقيق أن الأخ يقول: قف، أخطأت وهمت، فأرجع عن وهم. أنا أقول صحة الاعتقاد مرهونة منوطة باللغة العربية. أنت إن لم تعرف اللغة العربية الفاعل والمفعول لن تستطيع أن تكون سوي الاعتقاد في ربك جل في علاه ولا في صفات ربك جل في علاه كما سنبين، ولا تفعل مثل فعل الزهاد والعباد. كثير من العلماء يمدحونهم في العبادة ويذمونهم، سواء في الحديث، سواء في العقيدة، سواء في الفهم، سواء في العلم، يذمونهم. يعني كثير من علمائنا يقولون كما قال أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد، وما سمي ما لقب بالنبيل إلا لنبله ورجاحة عقله، يقول: ما رأيت أحدا أكثر في الكذب، أو قل ما رأيت أحدا أكذب في حديث نبي صلى الله عليه وسلم من الصالحين. كلام مشكل هذا وإشكاله عظيم. يقول ما رأيت أحدا أكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من الصالحين. وجهوا الصالحون، نحن ننجو بهم بدعائهم إذا قلنا، إذا صح التعبير. فكيف نقول ما رأيت أحدا أكثر كذبا أو أكثر كذبا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من الصالحين؟ توجيه. توافقون على هذا الكلام ولا ما توافقون؟ شوف أحسنت، طلب العلم لابد من مدارسة، ما في شيء أنك تسكت، ما ينفعش. العباد، نعم، من العباد؟ الذين تركوا العلم من أجل العبادة. وانظر حتى وإن ترك العلم من أجل العبادة كما كان يفعل بشر الحافي. بشر الحافي كان من أعبد الناس ومن أزهد الناس، حتى أن أحمد بن حنبل لما أنكر الناس على بشر الحافي فقال والله ما نتعلم العلم إلا لنصل إليه، يعني نصل إلى هذا الزهد لكن بعلم لا بعدم علم. فالناس وجدوا أن بشر قد بلغ منزلة عظيمة بين الناس، فقالوا تبلغ هذه المنزلة وأنت لا تعرف العلم، فإن الناس يرجعون إليك فلابد أن تتعلم. قال حي هذا نتعلم، رجل كان صالحا زاهدا عابدا يتقرب إلى الله جل في علاه، قال حي هذا نتعلم. قالوا أول ما تطلب اللغة، تطلب النحو والصرف. فذهب ليطلب النحو والصرف، فجاء المعلم يعلمه ويبين له الفرق بين الفاعل والمفعول، وضرب له المثل وهو مشهور جدا، ضرب زيد عمرا. فقال له بشر الحافي ولما يضرب زيد عمرا؟ فما بشر المريسي أو بشر الحافي؟ هو بشر الحافي ليس بشر المريسي، أنت اللي وهم مش أنا اللي وهم، وبعدين نراجع إن شاء الله ونشوف من اللي وهم الثاني. نعم بشر الحافي. فقال ضرب زيد عمرا ولما يضرب زيد عمرا؟ فقالوا هذا مثل حتى تعلم الفاعل من المفعول. قال أول العلم كذب، لا والله لا خير في هذا العلم، ما أريده، تكذبون يعني ما في عمرو ولا في زيد، ما أتعلم. وهذا ضرب أمثال. فأقول أن العلماء كانوا يقولون المعظم في قومه لابد أن يتعلم حتى تصح عبادته وتصح عقيدته. فأقول صحة العقيدة منوطة ومرهونة باللغة العربية. قال الله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. أخطأت أنا؟ إيش الآية؟ كيف تقرأ؟ منهم من كلم الله. طيب إذا أوقفت الأخ الحبيب ما الفرق؟ تعال عبد الله جعلك الله نصرا للدين، قرب إلي. أنا لو سألتك الآن ما الفرق بين قراءة منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات ومنهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات؟ تستطيع تقول إيش الفرق بين الاثنين؟ هذا من التجويد، لكن نحن نريد من اللغة. لو تحيل على أحد نسأله تبقى أحسنت معنا. أحل أي واحد باختياره. ما الفرق بين كلم الله وكلم الله؟ هات إعرابا. نقول كلم الله، الله لفظ الجلالة منصوب صح، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. يبقى من المتكلم؟ المتكلم الله، المتكلم الله، ما ده اسم مفعول. سنأتي إن شاء الله. المتكلم من المتكلم؟ الرسول. وانظر بقى الفارق، إذا قلنا كلم الله من المتكلم؟ الله. فهنا إذا كنت أنا أعرف الفاعل من المفعول واللحن أمامي لابد أن أوقف من يقرأ ثم أقول لا والله الآية تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. قال ولما يا أخ نصب وضم الفرق يسير؟ قلنا والله ليس بيسير، كما بين السماء والأرض. أما الرفع ففيها إثبات أن الله يتكلم بفضل الله، وهي صفة من صفات جلال الله جل في علاه، صفة من صفات الكمال التي أعتقدها اعتقادا صحيحا سديدا، وأهيئ نفسي حتى أتعبد بها لله جل في علاه، فإني يوم القيامة سأسمع صوت الله. موسى عليه السلام لما سمع صوت الله هيج مشاعره وقلبه كان شغوفا برؤية وجه الله جل في علاه، قال رب أرني أنظر إليك بعدما سمع صوت الله جل في علاه. فالغرض المقصود أنت هنا بمعرفة الفاعل والمفعول تستطيع أن تصف ربك جل في علاه بالصفة الصحيحة التي يعتقدها أهل السنة والجماعة بقول الله جل في علاه منهم من كلم الله، فالله هو المتكلم. وأيضا الذي يؤكد لك ذلك قول الله جل في علاه فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، هذه طبعا كالإظهار والإضمار متقدمة بعد نفصل فيها عند إن شاء الله نصل إليها، لكن الغرض المقصود باللغة العربية استطعت أن تصف ربك بالصفة التي يرضاها، وهي الصفة الجليلة، وهي صفة كلام الله جل في علاه. وهذه من وين؟ من معرفة الفاعل والمفعول. أيضا من اللغة تحتاجها جدا لصحة الاعتقاد. قلنا إذا سأل السائل لما أتعلم العربية، الجواب لصحة الاعتقاد، الجواب لصحة العبادة، الجواب لحفظ اللسان من الخطأ، الجواب لفهم النصوص النبوية، الجواب لعلم التفسير، لعلم الأصول، لعلم الفقه كما سنبين. ما زلنا في صحة الاعتقاد. قال الله جل في علاه: الرحمن على العرش استوى. الرحمن على العرش استوى، أو دعك من هذه الآية أولا، نأتي في أمر آخر أيضا اللغة تتحكم فيه. قال الله تعالى: أأمنتم من في السماء، أأمنتم من في السماء. أنا لو لم أعرف اللغة العربية، لو كنت حتى أعتقد باعتقادي الصحيح في ربي جل في علاه أن الله في السماء، فسأقول في السماء، فالسماء تظل وإيش؟ وتقل، صحيح ولا لا؟ في ظرفية، في. فأنا لو كنت قد عمقت النظر في علم اللغة العربية وعلمت أنه الاستعارة موجودة، يتعاوران، الأداة، أداة في ممكن تأتي بمعنى على، وعلى ممكن تأتي بإلى، فهذه موجودة وأنا تعلمتها، فسأقول أأمنتم من في السماء، وأنا أعلم أن الله جل وعلا بائن من خلقي، وأن الله جل في علاه لا يحيط شيء، وهو أحاط بكل شيء سبحانه جل في علاه، فسأقول فيه هنا لابد أن تكون بمعنى على. والذي يؤكد لذلك من معرفتي باللغة العربية تصريحا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال الجارية: أين الله؟ فقالت إيش؟ قالت: في السماء. فقلت: إذا ننظر في السماء تظل وتقل، أم في السماء بمعنى على؟ وجدت أن الله جل وعلا بين لي في فطرتي والسليقة وأنا أسمع، قال: فامشوا على الأرض البسيطة، فامشوا في مناكبها. هل في كل إنسان معاه بلدوزر حتى نشق الأرض وننزل فيها، ولا يمشي في مناكبها يعني على عليها؟ يبقى في هنا بمعنى إيش؟ بمعنى على. فرعون لما قال: لأصلبنكم في جذوع النخل، شق النخل ولا كانت على النخل؟ على النخل. فإذا علمت من اللغة أن في بمعنى على، فاعتقدت الاعتقاد السديد بأن الرحمن، أو أأمنت من في السماء، يعني من على السماء. يؤكد لي المسألة الأخرى بقول الله جل في علاه: الرحمن على العرش استوى. فقلنا يبقى إذن في هنا بمعنى على، وأني أعتقد بأن الله جل وعلا على السماء. وأيضا في الآية: الرحمن على العرش استوى، دون أدنى تشويش. إذا جاءت أهل البدعة والضلالة يقولون لي استوى بمعنى استولى، أقول إذن لابد أن أفتش في لغة العرب، هل استوى في لغة العرب بمعنى استولى؟ لا تجدها بحال من الأحوال في لغة العرب استوى بمعنى استولى. لغة العرب تعرف منها استوى أو الاستواء بمعنى العلو، استوى يعني على، على وارتفع. ولذلك انظر إلى الإمام مالك رحمة الله عليه، من نجم في السماء كما قال عنه الشافعي، لما دخل عليه الرجل وهو يسأل عن قول الله جل في علاه: الرحمن على العرش استوى، فقال: كيف استوى؟ ماذا كانت الإجابة من هذا العلم النحرير إمام دار الهجرة؟ ماذا قال؟ قال: دعك هذه المسائل، نفوضها ولا نتكلم فيها، أسكت، هذا من الغيب الذي لا نتكلم فيه. فقال له ذلك، فسكت الرجل ومشى، والحمد لله أنه مشى، ومشوا معي مثل ما مشى. مشهورة جدا يا إخواتي، لا تمشوا معي. ماذا قال مالك؟ إيش قال؟ أسمع. قال: الاستواء في إيش؟ هذا الذي نريده، محل الشاهد. قال: الاستواء في اللغة. يبقى إذا فهم اللغة، العلم باللغة، جعلك تصحح عقيدة الآخر أيضا، تقول: لا، الاستواء في اللغة معلوم، حتى لو قال بأنه استولى نقول: لا، الاستواء في اللغة معناه على وارتفع سبحانه جل في علاه، إن صح التعبير. قال: الاستواء في اللغة معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. فصحة الاعتقاد مرهونة كما قلنا باللغة العربية. أيضا قول الله جل في علاه: تجري بأعيننا. تكلم الله جل في علاه عن سفينة نوح، قال: تجري بأعيننا، يعني السفينة كانت تجري بعين الله جل في علاه، صحيح؟ بي بمعنى فيه هنا، فالسفينة كانت تجري بعين الله. ما لكم؟ حرام عليكم تسكت، حرام، ما ينفعش، لابد من إنكار شديد. هل تجري في عين الله؟ ها؟ طيب، قال أهل البدعة يقولون ذلك. أنت الآن تصدر نفسك لتعتقد الاعتقاد الصحيح، بل وترد على من يرد عليك هذا. أنت تقول تجري بأعيننا، هم قالوا تجري بأعيننا في عين الله، فأنت قمت وقلت حاشا لله، الله بائن من خلقه، الله على العرش بائن من خلقه سبحانه وجل في علاه، فلا يمكن أن تجري بعين الله. فقال لك إذن لابد أن نؤول، والمقصود إيش؟ أن نحرف، بس هي الكلمة جاءت مهذبة، نؤول، يبقى إذن ليست عين، يبقى ليست عين، حفظ ورعاية، وقل بقى ما تقول في مسألة في هذه المسألة. فنقول لا والله، نحن نثبت العين وباللغة العربية، لأننا نقول في لغة العرب عندما أقول يا زيد احفظ عمرا، فيقول عمرو في عيني، يعني سيجعل كرسي عند الرموش ويأخذ هذا الولد ويضعه فين؟ عند مكان الكرسي، صحيح؟ سيحدث ذلك؟ ايش تفهم انت يا عربي اذا قلت مثلا للرجل احفظ ابني فقال لك في عيني، ايش تحفظ؟ ايش تفهم من هذا الكلام؟ يعني ايش؟ يعني انا عيني موجوده ارقبه واراه واحافظ عليه وايش؟ وارعاه. يبقى نقول هنا من اللغه اذا قلنا تجري باعيننا يعني عين الله جل وعلا ثابته له، والله جل وعلا قد احاط به بصرا وسمعا وقدره، فهو سيحفظه ويرعاه. هذا معنى يعني او نقول فائده اللغه العربيه اذا سال السائل لما اتعلم العربيه؟ الجواب لصحه الاعتقاد. ايضا باللغه العربيه اذا كنت تستطيع ان تتعلم اللغه العربيه تصح عبادتك. قام القائم وصلى، عمرو محمد أحمد كلهم سووا الصفوف واصطفوا خلف زيد، وقام زيد يصلي، فلما قام زيد يصلي أول ما يصلي يصلي بإيش؟ أول ركن من أركان الصلاة الركوع، أول ركن من أركان الصلاة كما قال الشافعي، يدخل المرء الصلاة بإيش؟ بركنين وسنة. طيب خلاص لابد حد يفسر لنا ايش الركنان وايش السنه؟ تفضل. تصلون جميعا؟ الحمد لله. خمس صلوات في اليوم والليله؟ نعم. اقول الان، قال الشافعي، وهذا الذي جعل اهل الكوفه يهتبلون الفرصه وياخذون الشافعي عندهم في البيت، قالوا بما يدخل المرء الصلاه؟ قال يدخل بركنين وسنه، فما الركنان وما السنه؟ هات. لا فض فوق، مع ان انا ما كنت اريد ذلك، خلي بالك انت اتيت بركن الثالث، لكن على الاقل فهمك صحيح. السنه ايش؟ رفع اليدين، احسنت، عند التكبير. يبقى ما تقول الان القيام؟ قل النية اولا، صحيح؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات، فالركن الاول النية، والركن الثاني التكبيرة، بركنين وسنة. وايش السنة؟ لان ممكن يصلي قاعدا ولا مش ممكن؟ اجب انت، ممكن يصلي قاعدا؟ صلاته تبطل. كيف تقول نعم يصلي قاعدة؟ صلاته تبطل. أتاك بها، من خلفك أتاك بها. نقول إذا كان غير مستطيع صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا. فلذلك قلنا يستوي الأمر بأن نقول يدخل الصلاة بركنين وسنة، الركن الأول النية، والركن الثاني تكبيرة الإحرام والسنة الرف، ثم يأتي إلى الركن الثالث ألا وهو قراءة الفاتحة. فقراءة الفاتحة ركن خلافا للأحناف، قراءة الفاتحة ركن في الصلاة. من لم يقرأ بأم الكتاب كما قال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، يرفع عن النبي صلى الله عليه وسلم، من لم يقرأ بأم الكتاب فلا صلاة له. فالصلاة ليست بصحيحة إذا لم يقرأ الفاتحة. فقام زيد وقال قد تعلمت في مجالس العلم أن للصلاة أركان، استووا يرحمكم الله، هذا ليس ركن في الصلاة، هو يسوي الصف، استووا ثم استدار واستقبل القبلة وكبر، فلما كبر استفتح وهو يحفظ دعاء الاستفتاح، ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. قال إيش؟ قال أنعمت وما لكم، وقفتم أمامك الأسد، أسد الغاب، سائرين. لما؟ هل لحنت في شيء؟ هل أخطأت في شيء؟ إيش أخطأت فيه؟ بدل أنعمت أنعمت. طيب وهل صلاتي لا تصح إذا قلت أنعمت؟ ها؟ يبقى إذن لو علمت الفرق بين تاء الفاعل والخطاب وهذه المسألة باللغة العربية أستطيع أميز صلاتي صحت أو لم تصح. لذلك في بعض الأعاجم إذا صلى هو ما يعرف، ما يدري، هو فقط حفظها تلقينا، فجاء لسانه حتى لو أعوج ما يراجع نفسه، فقال صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. العالم باللغة والذي يعلم أن هذا الكلام من الخطأ الفاحش بمكان، فإنه لابد أن يخرج من الصلاة، ولو صبر على ذلك ما صحت صلاة بحال من الأحوال. أرأيتم تصح العبادة بفهم اللغة العربية. أيضا أنت تعلم ممكن أن تأتي بالتوحيد الكامل لله جل في علاه الخالص، لأن الإنسان علامة نجاته التوحيد الكامل، الأمن التام والنجاة التامة مرهونة أيضا بالتوحيد. قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. بمعرفة اللغة العربية تعرف أن كل عبادة منحصرة لواحد ألا وهو الله، تعرفها من وين؟ أيضا من الفاتحة. قال الله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. أنت من اللغة إذا علمت أن هذه من الأساليب، أهل البلاغة يقولون: تقديم ما حق التأخير وتأخير ما حق التقديم، تستفيد منه إيش؟ الحصر. يبقى معنى إياك نعبد يعني ما من عبادة من ذكر تسبيح سجود صلاة زكاة نذر ذبح ما تكون إلا لمن؟ لله، بموجب التقديم والتأخير. إياك نعبد وإياك نستعين. فتقديم المفعول على الفاعل فهذا يدل على الحصر. فاحنا نقول تقديم محق التأخير وتأخير محق التقديم، هذا من اللغة العربية. فهذا يفيدك أن تأتي بالتوحيد التام الذي له الأمن التام، لقول الله تعالى: الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أيضا أنت تستطيع كما قلنا بالنسبة للمرأة على العبادات باللغة، لا تستطيع المرأة أن تتعبد لله جل في علاه في مسألة الطلاق والنكاح ومسألة العدة إلا بفهم اللغة. عندما يقول الله جل في علاه عن النساء: يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هو لا يخاطب خطاب مباشر، الله جل وعلا يتكلم عن النساء فيقول: يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. المرأة اللي هي مطلقة من زوجها، إذا طلقها زوجها لابد أن تتربص بنفسها ثلاثة قروء. إن لم تعلم في اللغة بأن هناك خطاب اسمه الخبر وغيره، هو الإنشاء، الإنشاء اللي هو الطلب افعل أو لا تفعل، والخبر يخبر، فهنا إذا قرأت الآية لا يمكن أن تفعل بموجب هذا الحكم، لأن الله جل وعلا يخبر عن النساء: يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فلو تعلمت في اللغة أن الخطاب الخبر في بعض الأحيين بالقراءة المحتفة ينزل منزلة الإنشاء، لو لم تتعلم ذلك ما عرفت أن عليها عدة لابد أن تعتد هذه العدة وهي ثلاثة قروء. فأنتوا فاهمين؟ مش فاهمين؟ لا. طيب ما هي مسألة الخبر والإنشاء؟ عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة، في حديث ابن عباس المطلق: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. إذا سفر المرأة مع غير محرم لا يجوز، صحيح ولا لا؟ لأنها قد وقعت في المحظور. هنا قد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي أنه أمر المرأة لا تسافر إلا بمحرم. حديث آخر قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمرن الضعينة. خبر هذا ولا إنشاء؟ خبر بيخبر عن شيء فقط، ما يقول افعل أو لا تفعل. الإنشاء طلب، افعل أو لا تفعل، تجنب، حظ، هذا معنى الإنشاء. الخبر يخبر عن شيء، نبأ، فيخبر الله جل في علاه، فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: لا تمرن الضعينة من حضر موت إلى كذا، يعني تذهب إلى مكة فتطوف بالبيت ولا تخشى إلا الله والغنم أو الذئب على الغنم. فهنا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم. هل النبي صلى الله عليه وسلم طلب منها أن تسافر بغير محرم؟ هل ده إنشاء ولا خبر؟ خبر مش إنشاء. لا تمرن الضعينة خبر وليس بإنشاء. فلما يأتي أحد يستدل به على أنه إنشاء نقول له: لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرها وما أقرها على أن تسافر، هو يخبر بأن في الأزمنة التي ستأتي ستمر الضعينة حتى تذهب إلى البيت ويحدث الأمان، لا تخشى إلا الله والذئب على الغنم، هذا معنى الخبر. أما الخبر الإنشاء هو افعل أو لا تفعل. بعض الأخبار يراد بها الإنشاء، منها هذه لما يقول الله جل في علاه في المطلق: يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، كأن الله جل وعلا يأمر المرأة: تربصي أيتها المطلق، تربصي بنفسك ثلاثة قروء حتى تفوت العدة ويصح لك الزوج الآخر لو كان طلاق ثلاثا، أو كنت راجعية إذا مضت العدة ولم يردك الزوج لك أن تتزوجي غيره. فهذا أيضا لا يكون ولا يستقيم إلا بفهم اللغة العربية. من أيضا إذا سألنا السؤال لما أتعلم اللغة العربية أقول: لحفظ اللسان من الخطأ حتى في قراءة القرآن، لحفظ اللسان من الخطأ في فهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل في علاه في سورة براءة: إن الله بريء من المشركين. ها؟ ها نعم. إن الله، ما هو بريء دي خبر إن، ما لسه احنا في اللغة العربية الآن هو. إن الله بريء من المشركين وإيه؟ ورسوله ولا ورسوله؟ قرأت من عربي قرأها هكذا: إن الله بريء من المشركين ورسوله. هذه مصيبة ليست بعدها مصيبة، وخطأ من الفحش بمكان يصل بالإنسان إلى الكفر لو كان معتقدا ذلك وقصده، لكن الجهل فهو لم يستقم لسانه ولم يعلم كيف يفرق بين المعطوف والمعطوف، أين المعطوف والمعطوف عليه. لما قرأ الآية إن الله بريء من المشركين ورسوله خطأ فاحش. لما؟ حرف العطف واو. رسوله معطوف على إيش؟ على المشركين. الآية صحيحة رسوله معطوف على المشركين؟ أبدا، هو أخطأ فعطف النبي على الرسول على المشرك، خطأ ما يعرف أين المعطوف والمعطوف عليه. والآية الصحيحة تقرأ إن الله بريء من المشركين ورسوله، صحيح ولا لا؟ يعني رسوله بريء من المشركين، فأنت لا تحفظ لسانك إلا أن تفرق بين المعطوف والمعطوف عليه وتعرف باللغة العربية يستقيم لسانك. أيضا قول الله جل في علاه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فهذا القول إنما يخشى الله خطأ فاحش. الله يخشى من أحد؟ انظر ضمة وفتحة تضيع لك اعتقادك. إنما يخشى الله من عباده العلماء، فهنا تقديم أيضا نستفيد منها لغة، تقديم المفعول على الفاعل يفيد الحاصل، كأن الخشية كل الخشية في قلوب العلماء، وهذا أيضا تفريق بين الجاهل وبين العالم. قال الله تعالى: إنما يخشى الله، الله هو الذي يخشاه العلماء، إنما يخشى الله مفعول به، إنما يخشى الله من عباده العلماء. أيضا اقرأ قول الله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر سيقضى علي بسكوتكم وقضي الأمر. الآية إن الله، هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة والملائكة إيش الفرق بين الاثنين؟ أنت تعرف أيضا العطف هنا الذي يفيدك في اللغة، إيش الفرق بين الاثنين؟ الفرق واضح. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، فتكون الملائكة معطوفة على إيش؟ على الظلل، صح؟ أو على الغمام، في ظلل من الغمام، صحيح ولا لا؟ فأنت لو قلت هذا يبقى إذن الله جل وعلا جاء في إيش؟ في ظلل من الغمام والملائكة، نعوذ بالله من الخزان، إن الله بائن من خلقه. هذا اعتقاد فاسد، وإيش سببه؟ عدم المعرفة باللغة. لكن نقول إن الله، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، لأن الملائكة ستأتي أيضا كما دلت عليها الآيات الأخرى، وجاء الملك صفا صفا، ففيها دلالة واضحة جدا على أن اللسان لا يستقيم، بل والفهم لا يستقيم، لأن أصل اللغة أن تفهم مراد الله جل في علاه، أن تدور في حياتك كلها على أن تسمع وتطيع لربك جل في علاه، وأن تدور مع مراد الله جل في علاه حيث دار، وتدور مع مراد رسول الله حيث دار، كما قال الشافعي ورحمه الله الشافعي: أمنت بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله، وأمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولن تفقه مراد رسول الله ولا مراد الله جل في علاه إلا بفهم اللغة العربية. لماذا نتعلم اللغة العربية؟ أيضا نتعلم اللغة العربية لأبواب الأصول المهمة، لأن أصول الفقه هي التي يستوي معها الفقيه ليستطيع أن يتقن هذه الأبواب، ويخرج لنا شمسا ساطعة، يخرج هذا الفقيه شمسا ساطعا، يستفتى فيأتي بالفتوى الدقيقة، يسقط الحكم على الواقع، يستطيع أن يدقق ويتصور، فإن الفتوى فرع عن التصور بسبب إتقانه مسألة الأصول. والأصول مرتكزة أيضا على اللغة العربية، أبواب مهمة كثيرة جدا في أبواب علم أصول الفقه مرتكزة على اللغة، كأبواب العام والخاص، المطلق والمقيد، فكل هذه الأبواب كلها على مرتكزة على اللغة العربية، أيضا الوجوب والتحريم وغير ذلك مرتكزة على اللغة العربية كما سنبين. فأنت في علم الأصول لابد أن تكون متقنا للغة العربية. لما يقول الله جل في علاه يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، أقيموا هذا فعل إيه؟ أمر، وهذا أمر من الله جل في علاه. نقف الآن ونقول إذا أمرني الله بأمر هل أنا مخير أفعل أو لا أفعل أم لست مخيرا؟ هنا اللغة لابد أن تفصل، هو في خلاف أصولي كبير بين العلماء، بعضهم يقول الأمر ليس ظاهر الوجوب، هو على ما هو عليه حتى تقنية تثبت الوجوب أو الاستحباب. فأنا اللغة تفصل لي في هذه المسألة. نقول لا والله، الله جل وعلا أنزل كتابه بلسان أعجبي مبين، فاستغفر الله بلسان عرب متسايقزين الحمد لله بلسان عربي مبين. قال الله تعالى تنزيل من رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فنقول من لغة العرب أنه إذا أمر السيد، وهذا الذي يحتج به علماء أصول المحققون، يقولون بأن السيد إذا قال لعبده ائتني بكوب ماء فلم يأته بكوب الماء فإنه يستحق العقاب أو يستحق اللوم، يستحق التعزير. فإذا قالوا يستحق التعزير لما؟ لأنه قد عصى أمر سيده، فإنه قد أخطأ في حق سيده، لذلك استحق العقاب واستحق التعزير. فهنا في اللغة تفيدك بأن ظاهر الأمر الوجوب. وأيضا إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل اللحوم الحمر الأهلية، فقام رجل وقال فإني جائع وأشتهي لحوم الحمر الأهلية. وإذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن لحوم الحمر الأهلية، هذه للكراهة وللتنزيه، وأنا الآن أحتاج للطعام، وإن كانت للتنزيه فبسم الله الله أكبر. وأخذ يأكل، نقول له لا، النهي على التحريم، والدلالة على ذلك أيضا من فهمنا في اللغة أنه إذا نهى السيد العبد عن شيء ففعله فإنه يستحق التعزير وأيضا العقاب. ففيها دلالة أيضا من اللغة أننا نفهم بأن النهي على التحريم. أيضا اللغة تدخل في أصول الفقه في الخلاف المشهور جدا في مسألة الحج. إيش الخلاف الفقهي في مسألة الحج يا حجاج؟ في مسألة مشهورة جدا في مسألة الحج، رجل غني ثري جدا اختلف العلماء فيه بالنسبة للحج. اصبر خلاص سيبنا. نعم احسنت، هل هو على الفور ام على التراخي؟ مسألة عويصة كثير من العلماء اختلفوا فيها، هل الحج على الفور ام على التراخي؟ والاستفادة من ذلك انه ان كان على الفور فالغني الثري الذي لم يحج قد عصى الله ورسوله، والغني الثري الذي لم يحج في عام وهو مستطيع لشاغل انشغله مثلا وكان على التراخي قلنا ما يأثم، المهم أنه يعزم على أنه سيحج، صحيح ولا لا؟ يفصل لنا في هذه المسائل أصوليا اللغة، اللغة تأتينا وتبين لنا أن الأصل في أصل الأمر في اللغة أنه على الفور. وأيضا مثال له بنفس التمثيل، لو قال السيد لعبده وهو بجانبه ائتني بكوب ماء، كان يوم السبت، فيوم الجمعة الذي بعده أتاه بإيش؟ بكوب الماء، فأخذ الماء فضربه في وجهه أو كسر على رأسه الزجاجة، يلام أو لا يلام؟ قالوا لا يلام. لما؟ لأنه لم يأته بما طلب على الفور، إذ الأمر على الفور، هذا محله إيش؟ اللغة. فإذا اللغة دخلت أيضا في مسألة في مسائل الأصول التي لا يمكن أن ترى فقيها عاريا عن الأصول. في الحديث، رواية الحديث بالمعنى بالإجماع أنها لا تجوز، لا يجوز لأحد أن يروي حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالإجماع، بالإجماع طبعا لا يجوز أن يروي حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأدها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. وهذا الإجماع منخرم، الإجماع عندكم فقط، لكن الصحيح والحق ما في إجماع، ده خلاف مشهور، ده البخاري، تعرفون البخاري؟ تعرفون البخاري؟ ما تعرفونه؟ تعرفونه؟ من متى مات؟ طيب جيد، تعرفون البخاري وعلي بن المدين يقولون بأن بجواز رواية الحديث بالمعنى. فكثير من المحققين من أهل الحديث قالوا يجوز أن تروي الحديث بالمعنى، لكنهم قيدوا قيدا بعدما قالوا بجواز رواية الحديث بالمعنى، قيدوا قيدا. إيش هو القيد؟ أن يكون عالما باللغة حتى لا يحيل المعنى، حتى لا يجعل حكم مع حكم، ولا يغير كلام الله ولا كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وأقول كلام الله معلوم، لأن كلام الرسول هو من كلام الله جل في علاه، فالوحي من عند الله، من عند ربنا جل في علاه كتابا وسنة. فإذا قيد علماءنا حتى علماء الحديث في رواية الحديث بالمعنى، قيدوا أن يكون عالما باللغة. يبقى إذن إذا قلنا لما أتعلم اللغة العربية؟ للأصول والحديث. لما أتعلم اللغة العربية؟ للفقه، مسائل الفقه ودقائق الأمور في مسائل الفقه يدخل فيها اللغة العربية. أنت ترى الخلاف العريض بين العلماء بسبب اللغة العربية في إيش؟ المرأة الآن جاء زوجها فدخل عليها البيت وكان قد عمل بسنة نفسها من أول وهل وهو يدخل البيت، إيش السنة؟ إذا نظرت إليه ضربه، وإذا كلمته قال اخرسي. هل هذه السنة؟ لا والله، السنة إيش يفعل؟ يتسوك. مفيش حد بيعمل الكلام ده. السنة إيش؟ السواك. يتزوج الثانية؟ لا، يتسوك. يتسوك. طب إيش الدليل؟ ما الدليل؟ عائشة رضي الله عنها أرضاها كانت أول ما يفعل المسلم إذا دخل البيت إيش يفعل؟ وضيعنا هذه السنن، وأنا أول المضيعين، يغفر الله لي، لكني أتلمس البركة فأفعلها طارة وأنسى كثيرا، لكن أرجع وأعود وأؤوب وأفعلها عملا بقول الزهري. يعني يا أهل الحديث أدوا زكاة الحديث، على كل 30 حديث يفعل بحديث واحد. وقال ابن عيينة كلام يرطب القلب، قال يا أهل الحديث اعملوا بالحديث مرة صرتم من أهل، إن فعلتم أو عملتم الحديث مرة صرتم من أهل. فالحمد لله مرة واحدة يتسوق المرء عملا بالسنة فيدخل ويدق الباب، فيدخل مبتسما متهللا لامرأته. فلكن لما دخل فوجدها أسدا إيش سائرا في البيت. أنت الحمد لله الذي أنجانا من وجهك، ولما أتيت الآن؟ وطبعا بقى سمع ما سمع من الكلمات الطيبة التي تشرح القلب، فقال لها حبيبتي أنت طالق. لا، طالق طالق طالق تأكيدا ثلاث. فطلقها، فلما طلقها قالت طلقتني؟ قال ثلاثا، ونيتي على قول الجمهور أنني لا أؤكد وأسس، أنت بائن مني بينونة كبرى. فطلقت المرأة بسبب سوء الأدب ورجعت إلى بيتها تبكي. فالمهم قال أخوها سيد سيده أزوجك إياه، وده كلام طبعا ما يصح. المرأة إذا دخلت في كنف الرجل فقبل يده حتى يستر على بنتك أو أختك ويحسن إليها قدر إمكاني، وإن لم ترضى منه بخلق ترضى منه بالآخر. الغرض المقصود لما قال لها ذلك تعجلت أمرها وأرادت أن تتزوج، تشتاق المرأة للرجل بعدما طلقت إيش؟ أنتم معايا في القصة؟ لا، طلقت إيش؟ ثلاثة بينونة كبرى، فأرادت أن تتزوج. اشترط الفقهاء، أو هذا من الشرع، لتتزوج شرطا مهما، إيش هو؟ أن تموت ويصلى عليها. إيش الشرط لتتزوج؟ العدة. إيش العدة؟ هنا اللغة محلها. إيش العدة؟ كما قال أحسنت، ما اسمه؟ لا، أنت ما اسم، مش اسمك ثلاثة قروء، شو اسم هذا حكم المسألة؟ لا فض فوق بالإجابة. ما اسمك؟ كي نام. What's your name؟ هذه سامحني نستخدم هذه اللغة، وقد استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني استخدمها علي بن طالب عندما قال قالون. ما اسمك؟ حسيب. الله يحفظك ويكفيك ونسأل أن يجعلك نصرا للدين. نعم صحيح، المرأة إذا طلقت قال فيها الله جل في علاه في عدتها ثلاثة، تتربص ثلاثة قروء. فالعلماء هنا اختلفوا من أجل اللغة. ليش؟ لأن القر في اللغة يقع على الحيض ويقع على الطهر. القر يقع على الحيض ويقع على الطهر. انظر اللغة وين دخلت؟ دخلت في هذه المسألة أيضا. ففي الفقه كله أيضا يعتمد على اللغة. كثير من المسائل العلمية تعتمد على اللغة العربية، فنجيب للسائل ونقول لماذا أتعلم العربية؟ حتى أتقن هذه الأبواب من الفقه. أقول رجل أيضا دخل على امرأتي فقال صباح الخير، قلنا له صباح النور. هذا جميل جدا. لا، قلنا له نعلمك تحية الإسلام السلام عليكم، وإذا قدمت السلام وقلت السلام عليكم نقول لك الآن قل ما شئت. لما دخل رجل على النبي السلام وقال له عمت صباحا، قال أبدلنا الله خيرا منه، السلام عليكم ورحمة الله. فدخل الرجل وتعلم فقال السلام عليكم ورحمة الله، فقالت وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، قال صباح الخير، قالت الحمد لله، قال لا أنا انتويت بصباح الخير إنك طالق. فسرقت هي خلاص انتهى الموضوع ماتت. فهنا ذهبت للقاضي والمفتي قال قال لك صباح الخير، ويقصد بصباح الخير الطلاق، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فإذا انتوى بصباح الخير الطلاق فقد انحلت العقدة الأخيرة بينك وبينه، طلقت. يأتي الفقيه المدقق الحافظ العالم الذي تعلم اللغة قبل أن يتعلم أي شيء، ماذا قال؟ قال نحن معكم، إنما الأعمال بالنيات، لكننا نقول عندنا ظاهر وباطن، والله جل وعلا جعلنا نقف على الظاهر لا على البواطن، كما كان عمر بن الخطاب يقول من أظهر لنا خيرا عملناه بما أظهر وسريرته على الله. فنقول الظاهر أن الله جل وعلا قال الطلاق مرتان، لو دخل وقال أنت طالق وقال ما نيتي أطلقها قلنا له طالق، ليه؟ لأن الظاهر غطى على ما احتجناش، لا نحتاج إلى الباطن، ماشي؟ فإذا لم يقل طالق باللفظ الصحيح الظاهر وأتى بلفظ آخر يعني يكني في الطلاق بأن يقول الحقي بأهلك، كما قال كعب في مسألة التوبة قال لها الحقي بأهلك، قلنا الآن الحقي بأهلك هذه في اللغة يمكن أن تقع على الطلاق والمفارقة، وممكن أن تقع على إيش؟ على غيرها. الحقي بأهلك، ريحينا منك شهر أسبوع يوم اثنين، يقصد ذلك. فقلنا إذا احتملتها اللغة نرجع هنا للنية، أما إن لم تحتملها اللغة فنقول حتى ولو انتوى الطلاق لا يقع الطلاق، بمعنى صباح الخير أي لغة تحتمل أن صباح الخير هنا معناه الطلاق؟ ما في بحال من الأحوال. لكن لو قال لها الحقي بأهلك، حبلك على الغارب، أنت حرمتي علي، تحرمين علي، اللغة تحتمل الطلاق في هذه الألفاظ الثلاثة أم لا؟ تحتمل. لكن صباح الخير، كلي خيرا أو كلي طيبا، لا تحتمل الطلاق. فلذلك هنا نقول النية لا نذهب إليها إلا إذا كان اللفظ يحتمل أو تحتمل اللغة. انظروا حتى دقائق الأمور في الفقه لابد أن يدخل فيه مسائل اللغة. لماذا أتعلم العربية؟ لكل هذه المسائل. هذا أو هذه مقدمة لبيان أهمية اللغة العربية، وأنها من أوجب الواجبات لفهم الكتاب وفهم السنة، فعلينا أن نهتم بهذا الباب والكتاب الثاني إن شاء الله بعد الأذان. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، أحسن الله عليكم.